هذا أبو عبد العزيز يقول: شيخ، نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد، ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد، ما رأي الشيخ في هذا الموضوع؟ إذا كنتم مشغولين عن الذهاب إلى المسجد، لكن كيف ما تذهبون إلى المسجد؟ ما تصلون مع الجماعة؟ تذهبون إلى المسجد تصلون مع الجماعة، ولا يكون في وقت الصلاة تغسيل جنائز، فتذهبون وتصلون مع الجماعة ثم ترجعون لعملكم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ.